إيه نعم يقال له وقصر ركعتين. فإذا قال أنا لم أجلس قيل له هذا بمعنى الجلوس، وإذا كنت أتيت به حيلة فالأمر واضح. نعم جمال. الشيخ رجحنا عموم حديث أبي قتادة. نعم. لماذا ما فهم وجه الترجيح العموم؟ وجه الترجيح أن حديث النهي مخصص بعدة مخصصات، فمثلا ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي، إعادة الجماعة إذا صليت في رحلك وأتيت مسجد الجماعة فصلي معهم، وقد ورد هذا في صلاة الفجر. وفلما دخل التخصيص أي دخل عموم التخصيص صار العموم ضعيفا. الله أكبر. إن طال الفصل فلا يقضي، وإلا قضى، لأن الرجل الذي جلس أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين. أما إذا طال الفصل فإنها تسقط، وذلك لبعد الوقت بين السبب والمسبب. نعم. قول الراجح في حديث أبي قتادة. نعم. إذا دخل أحدكم المسجد. نعم. الوجوب والله الوجوب قوي، الوجوب قوي، لكن أيضا التأثيم صعب، ولا شك أن الاحتياط أن الإنسان يصلي وش يضره، إن كان واجبا فقد زاد ذمة، وإن كان غير واجب فقد زاد أجرا. سعد. هل قلت دخول حدث المسجد؟ نعم. وهو الجواب عن دخول الإمام يوم الجمعة. عن دخول الإمام إذا أراد أن يخطب الجمعة. نعم. ذكرنا الجواب عنه. ما ذكر الجواب؟ قلنا الخطبة هذه تابعة للصلاة، مقدمة للصلاة، والجلوس يسير بين الخطبتين. نعم. لو خرج واحد من المسجد على عدم نية عودته لا يرجع، ثم بان ورجع يصلي ركعتين. إيه نعم. وهذه مسألة مهمة. لو خرج الإنسان من المسجد على أنه فارقه ثم بدا له بعد أن خطى خطوات أن يرجع، نقول إذا رجعت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا كان خرج من المسجد للوضوء أو ليحضر كتابا له أو ما أشبه ذلك ورجع، فهذا لا يعيد تحية المسجد. نعم. لكن أشكل علي يا شيخ أننا قلنا في الجواب عن دليل القائلين بوجوب تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف ولم يجلس حتى طاف ثم صلى ركعتين. نعم. في الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لم يجلس وإنما أخذ يطوف، وهذا أليس هذا مثله يا شيخ؟ لا، الرسول أخذ يطوف ومن نيته أنه يصلي ركعتين بعد الطواف، ليس كالرجل الذي جعل يده في المسجد ولا سنة أن يصلي. نعم. السلام عليك يا شيخ. هناك فرق يا شيخ بين الخروج اليسير والخروج الطويل من المسجد. لا، الذي ذكرنا الرجوع اليسير إذا كان من نيته أن يرجع، وأما إذا كان من نيته أن المغادرة وأنه خارج من المسجد على أنه غادر ثم بعد أن مشى خطوات استأنف الرجوع إلى المسجد فهنا يصلي. يا شيخ بنية أنه يريد الرجوع ولكنه تأخر نصف ساعة مثلا، وهنا نقول قد نقول أنه طال الوقت فلا بد أن يصلي ركعتين. هذا يحدث المعتكف يا شيخ. نعم. على كل حال الحمد لله يعني الإنسان يزداد من الخير، حتى لو فرضنا أنه لا يسن له أن يصليها على أن تحية مسجد ينويها نفلا مطلقا. إيش؟ مراجعة. فيما مر علينا من الأحاديث ما يدل على أن بناء المساجد في الأحياء فرض من أين تؤخذ؟ حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وهي الأحياء. أمر ببناء المساجد في الدور، أحسنت. هل هناك تعليل؟ نعم تعليل، مو دليل، الدليل واضح. ها؟ إيش؟ لأنه إذا أمر ببناء المساجد دل على وجوب الجماعة. لو تعكس، لأنه لا يتم إقامة الجماعة إلا ببناء المساجد، نعم، فصار بناءه واجبا. قول أن تنظف وتطيب، ما معنى التطيب؟ يحتمل معنى إيه؟ والأمر الثاني أن يراد بالتطيب إزالة أثار التنظيف، يدل عليه الحديث عائشة رضي الله عنها أنما دخل أخو عبد الرحمن بن سواك فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته، قالت فأخذته وقضمته وطيبته وأعطيته إياه، فهيأته له وأعددته. تمام، يعني ما يراد بها التطيب، الطيب المعروف البخور ونحوه، أو يراد تطيبها أي إزالة آثار تنظيفها. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. نعم، وأن تنظف وتطيب، يقدم إيش؟ المحفوظ. وش معنى محفوظ وغير محفوظ؟ نعم، العام المحفوظ هو الذي لم يخصص، فإن خصص ضعف الدلالة على العموم، بل قال بعض العلماء إنه إذا خصص العام لم يبقى حجة أصلا على العموم، لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد، لكن الصواب أنه أي العام يبقى على عمومه فيما عدا التخصيص. طيب، يلا عبد الرحمن بن جمعة، هل تحية المسجد واجبة أو غير واجبة؟ فيها خلاف، منهم من يقول واجبة ومن يقول غير واجبة. طيب، فما هو الاحتياط؟ أن يصلي أو يجلس؟ الاحتياط أن يصلي. الاحتياط أن يصلي، تمام، لأنه إذا صلى لم يأثم على كل الأقوال، وإذا لم يصلي أثم. أخذنا صفة الصلاة، أول ما تكلمنا على باب صفة الصلاة، نعم، نقول لماذا احتاج العلماء رحمهم الله إلى التبويب لصفة الصلاة؟ يلا جمال. شرط قبول العمل، لأن للعمل شرطين للقبول، الأول الإخلاص والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والثاني المتابعة، وهذا لا يتأتى إلا إذا عرفنا كيف يصلي. نعم، بارك الله فيك. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بأن نصلي على الصفة التي صلىها؟ نعم، ها، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا نص خاص. هناك نص عام وهو قول الله تبارك وتعالى فاتبعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبدأ بالباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حذف المؤلف أوله، أول الحديث، لأنه ليس له علاقة واضحة في هذا الباب، ولكن ليته لم يحذف، لأن فيه فوائد، وهو سطر أو أقل يسير. وأوله أن رجلا دخل المسجد وصلى لكن دون أن يطمئن في صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام، قال السلام عليك، قال عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي ما في أشكال، فإنك لم تصلي نفى أن يكون صلى، مع أنه صلى بالفعل، لكن هذه صلاة غير مجزئة بل غير صحيحة، فلهذا نفى أن يكون قد صلى. وهذا نفي الوجود الشرعي أو الحسي؟ الشرع. قال لم تصلي فرجع الرجل وصلى كما صلى أولا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع المرة الثانية وصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. سبحان الله، صحابي لا يعرف كيف يصلي ويقول هذا الأسلوب العجيب. قال والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله يا رسول الله، قال والذي بعثك بالحق، إشارة إلى أنه سيلتزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث بالحق. وإذا كان قد أقر بأنه مبعوث بالحق فإنه يلزم أن يطبق أو أن يعمل بما قال. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ولم يسكت رضي الله عنه، بل طلب العلم فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت أي إذا أردت القيام، واعلم أنه يعبر بالفعل عن إرادته إذا كانت الإرادة جازمة قريبة من الفعل. فإذا كانت الإرادة الجازمة قريبة من الفعل بهذين القيدين أطلق الفعل على الإرادة. ومنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخل يعني أراد الدخول. هنا إذا قمت إلى الصلاة يعني أردت القيام جازما قريبا. فأسبغ الوضوء، أسبغ بمعنى أكمل، كما في قوله الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أكملها. أسبغ الوضوء، الوضوء يقال بالفتح بفتح الواو ويقال بضم الواو، فإن قيل بضم الواو فالمراد به الفعل يعني حركات المتوضئ، وإن قيل بالفتح فالمراد به الماء الذي يتوضأ به. عرفتم؟ وكذلك نظائره كالطهور والطهور والسحور والسحور. وحينئذ ننظر ما من مسلم يتوضأ فيحسن إيش الوضوء بضم الواو. تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. هذا يحتمل في الواقع، يحتمل أن المعنى فإن في فعلكم بركة، ويحتمل أن المعنى فإن في الطعام الذي تأكلونه في آخر الليل بركة، وكلاهما صحيح. إذن فإن في السحور بركة يجوز أن تقرأه في السحور أو في السحور. فأسبغ الوضوء أي الفعل، ثم استقبل القبلة فكبر. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشروط سوى الوضوء واستقبال القبلة. فإما أن يكون الرجل لم يخل بشيء لأنه يشاهد قد ستر عورته ورجل مميز، يعني بقية الشروط معروفة. فيبقى علينا إذا كنت تعلل بعدم ذكر الشروط بأنه يرى لو أخل بها، فلماذا ذكر الوضوء؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل الذي لا يحسن أن يصلي أن فيه احتمالا كبيرا أنه لا يحسن الوضوء، وهذا واضح. ثم استقبل القبلة فكبر أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة، كما أنه إذا لبى دخل في حريم النسك. ثم استقبل القبلة فكبر أي قل الله أكبر، هذا التكبير، ولم يقل كبر الله لأن الأمر إيش معلوم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ يعني بعد التكبير. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح، إما رفقا بحال هذا الرجل لئلا تكثر عليه الطلبات فيضيع بعضها بعضا، وإما لأنها أي لأنه أي الاستفتاح غير واجب. ولا شك أن الاستفتاح غير واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما تيسر معك من القرآن، معك بمعنى عندك، والتيسر ضد التعسر، بأن يكون الإنسان حافظا لهذا الذي يريد أن يقرأه، سهلا عليه أن يقرأه من القرآن، أي كلام الله، كلام الله عز وجل. وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، أو لأنه مجموع مجتمع بعضه إلى بعض، ومنه القرية لأنها مجتمعة بعضها إلى بعض، فقرأ يقرأ قرآنا يكون من هذا الباب. ولا مانع أن نقول أنه مشتق من هذا وهذا، من القراءة التي هي التلاوة ومن القراءة التي هي جمع الشيء. قوله من القرآن مصدر كالرجحان والغفران والشكران، يعني أنه مصدر على وزن فعلان. فهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ إن كان بمعنى فاعل فالمعنى أن القرآن جامع، أن كلام الله تعالى جامع لأحكام شرعية عقدية اجتماعية كل شيء. ويؤيد قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أو هو بمعنى مفعول أي مقروء، لأن الناس إيش يقرؤونه. نقول هو صالح لهذا وهذا، وليس بينهما منافات، فليكن بمعنى هذا وهذا، فهو قارئ أي جامع للأحكام التي تحتاجها الأمة، وهو بمعنى أي مقروء أيضا، فيكون بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع هو انحناء الظهر تعظيما لمن يركع له، وسيأتي إن شاء الله بيان الواجب منه، لكن هذا هو التكبير، حن الظهر تعظيما. نعم الركوع، بس الركوع حن الظهر تعظيما لمن يركع له. حتى تطمئن راكعا، يعني حتى تستقر، مأخوذ من الطمأنينة وهي الاستقرار. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اللفظ حتى تعتدل، وفيه روايات حتى تطمئن، فيحمل هذا اللفظ حتى تعتدل على اللفظ الآخر حتى تطمئن، وتكون أفعال الصلاة كلها على حد سواء. فإذا قال قائل: لماذا لا نأخذ بلفظ تعتدل لأنه أيسر؟ قلنا: إذا أخذنا بلفظ تعتدل أهملنا لفظ تطمئن، وإذا أخذنا بلفظ تطمئن فقد أخذنا بهذا وهذا، لأنه لا طمأنينة إلا بعد الاعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود هو الخروج من القيام إلى الأرض، بحيث يضع الإنسان جبهته على الأرض إجلالا لله عز وجل. وقول تطمئن ساجدا كما قلنا في تطمئن راكعا. ولا يخفى عليكم أن كلمة ساجدا وراكعا منصوبان على إيش؟ على الحالية. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جالسا أي قاعدا، ولم يبين في الحديث كيف الجلوس. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، سجدة ثانية. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أخرجه السبعة. افعل ذلك المشار إليه التكبير أو لا؟ التكبير لا يدخل، لأن التكبير للإحرام فقط. القراءة تدخل، الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، السجود مرة ثانية، ثم الرفع إلى القيام. وقول في صلاتك كلها، يحتمل أن المعنى في كل الصلاة المعينة، ويحتمل في كل الصلوات المقبلة، وأيهما أعم؟ الثاني أعم، فيكون معنى افعل هذا في جميع صلواتك، كما فعلت في الركعة الأولى افعل في الركعة الثانية، وافعل في الصلاة المقبلة. أخرجه السبعة. السبعة وش السبعة؟ البخاري ومسلم. أنت ما أربعة جد؟ بلاش. البخاري ومسلم. نعم. وأصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. سبعة. وهذا اصطلاح المؤلف رحمه الله، أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة. الإسناد صحيح والمعنى لا ينافي قوله حتى تعتدل قائما، فنقول نرجح ما اتفق عليه السبعة فلا منافاة. وله ونعم، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان. وش بعده؟ في نسخة الظاهر المشار عندي إلى أنها نسخة ونسخة محذوفة. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، صلبك أي ظهرك، حتى ترجع العظام أي تستقر على الوقوف. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم إلى آخره. لعل نخلي الأدوات بعد. في هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة، وقبل ذلك نخبركم بأن هذا الحديث يترجم عنه ويعبر عنه بأنه حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. هذه العبارة إن لم ترد عن الصحابة فلا أحب أن يعبر عنها، أن يعبر بها، لأن الإساءة إنما تكون في الغالب عن قصد، وهذا الرجل لم يقصد لأنه ما لا يعلم غير هذا. وعليه إذا لم تثبت عن الصحابة فنقول الأولى أن يعبر فيقال حديث الجاهل في صلاته، لأنه جاهل، هذا هو حقيقة الأمر. في هذا الحديث فوائد: أولا ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني ليس يجلس بين أصحابه يحدثهم ويغفل عن الناس الذين يدخلون، بل يراقب عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم رسول إلى الخلق، فيراقب أفعالهم ليهديهم الصراط المستقيم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راقب هذا الرجل. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السلام وتكراره ولو لم يطل الفصل. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على تكرار السلام، ومنها أنه إذا سلم الإنسان ولو كرر السلام إذا كان تكراره مشروعا فإنه يرد عليه، أما إذا كان سلامه غير مشروع فهل يرد عليه أو لا؟ الجواب لا، لا يجب الرد إذا كان سلامه غير مشروع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: من سلم على شخص في حال لا يسن فيها السلام فإنه لا يجب رد السلام عليه، كالمشتغل بالقراءة وما أشبه ذلك. ويدل لهذا أن الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليسوا يسلمون عليه، ما داموا جلوسا معه ما حاجة إذا أراد أن يلقي السؤال أن يسلم السلام للقادم أو ما كان في حكم القادم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقرار الإنسان على عمل فاسد من أجل إصلاح العمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الرجل على الصلاة في المرة الثالثة وهو يعلم أنه لو كان عنده علم يطمئن في صلاته، لكن بشرط، يعني إذا أقرناه على العمل الفاسد بشرط أن يبين الصحيح. ويدل لهذا قصة عائشة رضي الله عنها في بريرة. بريرة كانت أمة لقوم من الأنصار، كاتبوها يعني باعوا نفسها عليها، على نفس الأمة، على 9 أواق من الفضة. خرجت الأمة تطلب من الناس المعونة، فأتت إلى عائشة وقالت لها عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت، يعني أنقدها نقدا، ما هي مؤجلة، وتعرفون أن الكتابة لابد أن تكون مؤجلة. لكن هل عرفتم الكتابة؟ شراء العبد نفسه من سيده. ذهبت إلى أهلها وقالت لهم، قالوا: لا، الولاء لنا. فرجعت الأمة إلى عائشة وقالت إن أهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: خذيها واشتريقي لهم الولاء. فأخذتها واشتراطت الولاء، مع أن هذا الشرط باطل ولا صحيح؟ باطل، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أقرها على هذا الباطل من أجل أن يبين إبطاله وإن شرط، وهذه مصلحة. ولذلك اشترط على الولاء لهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا وأبطل الشرط، أبطل الشرط. فإقراره على شرطه مع أنه فاسد، والشروط الفاسدة كلها حرام، سواء التزمها الإنسان أم لم يلتزمها، من أجل إيش؟ أن يبين أن الشرط الفاسد لا ينفذ ولو شرط. إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل على صلاة باطلة من أجل أن يبين أن من فعل الصلاة الباطلة فإنه لا تجزئه حتى يقيمها كما أمر الله. نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ نعم. قول الرسول في مستقبل القبلة، مع أنه يعني ما أخطأ في استقبالها، نعم، كيف يوجه ذكره مع هنا؟ هذا إشكال، إن شئت أن ننتظر حتى نصله. نعم. بارك الله فيك. العبد إذا أشكر نفسه فأوفر كتابة، هل بل يكون ولا أوفر؟ نعم، يقول إن العبد إذا كوتب فلمن يكون ولاؤه؟ يكون ولاؤه لمن أعتقه، بنص الحديث. إيه، لكن إذا اشترى نفسه من سيده؟ سيده باع نفسه. إيه، باع نفسه، يكون له العموم. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، هذا عام، يكون للذي كاتبه. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اعتق عبدا من الزكاة، واعتاق العبيد من الزكاة جائز، فلمن يكون ولاؤه؟ المذهب ولاؤه لمن اعتقه حتى بالزكاة. والقول الثاني أنه ليس لمن اعتقه، ولكنه لأهل الزكاة، لأهل الزكاة، يعني بمعنى أنه يضم إلى الزكاة التي يجبها الإمام. ومن العلماء من يقول إنه يصرف في بيت المال، وبيت المال أوسع من الزكاة. نعم يا سليم. والله عنك الناس الحين ماشيين ماشيين يا شيخ على خطة من المسجد، من نفس المسجد إذا سلموا، وكل بعضهم أكثر الناس اللي قام سلم يا شيخ، ما خبرها قبل يسلم من الناس، هالحين يعني يفعلونها الناس. ما ادري ايش لها اصل ولا ما أصل. يعني ما لها للعموم فقط، ان الانسان اذا دخل مجلسا سلم واذا انصرف سلم، اما بخصوص هذا اعلم، لا اعلم هذا. ايش نظرك يا شيخ؟ والله انظري، انا اسلم اذا جيت ولا صرفت. ورايت ايضا مشايخنا يفعلون هذا. شرط على إنسان شرط محرم وحلف على تنفيذه وشهد عليه، فإنه لا يجوز الوفاء به. لكن لمن شرط له إذا كان جاهلا وفات مقصوده أن يفسخ العقد، فهمت؟ نعم. ما يفعله بعض الناس إذا وصل إلى الصف سلم وجلس، وبعد انقضاء الصلاة مباشرة وبعد الأذكار سلم وصافح بجانبه مع المسلم عليه قبل الصف. ما أرى هذا إلا إذا خاف مفسدة، يخاف مفسدة لا بس، ولا يسلم عليه عموما، يسلم عليه جنبه. فإذا خاف مفسدة فليسلم، أو كان يريد أن يسلم يسأله عن شيء خاص فلا بأس. بعد الصلاة يطوف بعضها على بعض، هذا فيه عناء، فيه عناء ومشقة. اي نعم. ها في قصة جديدة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما كان وأفضل هذا الشرط، قال رجع الولاء لعائشة أم بقي؟ لا صار الولاء لعائشة. نعم. إذا كان الحديث الواحد الأفضل وقتها اللي وراء يا عبد الله. بارك الله فيك شيخ، ما حكم كتابة آية وقل اعملوا كسر الله عملكم في الشهادات أو في قبلة المسلمين؟ ما يجوز، لا يجوز هذا، لأنه لو رآه الله فالرسول ما يراه، لا يراه. لكن الحديث الواحد لأفضال مختلفات فهل يعمل بهما كليهما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحد منهما. مثل إيش؟ مثل الحديث اللي معنا. تطمئن المتعتدل. القصة واحد لا شك. نعم. وهو إنما قال أحد اللفظين، ولا ندري أيهما أرجح. فحينئذ نقول نأخذ بهما جميعا، ونقول متى اطمأنا فقد اعتدل، لأنه ما يمكن يطمئن بين الركوع وبين القيام، لا بد يعتدل، فنأخذ بما هو أحوط. نعم. المشكلة على ما اخترناه من جواز دخول الكافر في المسجد المصحف والحاجة، قصة عمر رضي الله عنه مع ابن مسعود قال أكثر كاتبة. لا لا لا ما لا ما لا تخاف، لأن هذا يريد أن يوليه على أمور المسلمين، ودخول الكافر المسجد ما في ولاية. نعم. أبو موسى قال يعني قال لا يدخل المسجد، فقال لو هل هو جنوب؟ قال لا ولكنه كافر. هذا ما أحفظ هذا، ولعل عمر رضي الله عنه لاحظ يعني تشدد في هذا. لماذا احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن يذكروا صفة الصلاة والحج ونحوهما؟ أي نعم. لأن العبادة يشترط في شرطين، الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة، فلا بد من أن يعرف الإنسان. ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيفية العبادة. طيب هذا الحديث، حديث أبي هريرة له اسم عند أهل العلم يعرف به، يعرف بحديث المسيء في صلاته. يعرف بحديث المسيء في صلاته. وما هو الاسم الذي قلنا ينبغي أن يكون عليه؟ ينبغي أن يكون أن يقال مثلا إذا لم يبلغ الصحابة هذه التسمية أن يسمى بالجهل بصلاته. نعم. طيب حذف المؤلف رحمه الله من ما لا تعلق له بالصلاة على ظن المؤلف، فما هو الذي حذف من دل الجلال؟ حذف المسجد وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصل، فرجع فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصل، والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعليه. طيب هل لما حذفه تعلق بالصلاه او لا؟ على مختصره لا تعلق له بالصلاه، يعني ليس له تعلق بصفة الصلاة، لكن له تعلق بالصلاة من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فات منها، وهو لا يصليها إلا على هذا الوجه، وهل يتعلق بحكم قضاء الصلاة إذا فعلها الإنسان على غير وجه صحيح جاهلا. لكن لما كان المؤلف رحمه الله لا يريد إلا أن يذكر الصفة فقط حذف ذلك. ما معنى قوله أسبغ الوضوء أكمله وأتمه؟ طيب أحسنت، هل له شاهد بأن سبغ أو أسبغ بمعنى الكمال؟ قوله تعالى وأسبغ نعم وأسبغ عليكم نعم وظاهرة وباطن. نعم له شاهد، وقوله تعالى وأسبغ عليكم نعم وظاهرة وباطن. طيب قوله اركع ما معنى الركوع أحمد؟ أو ما شرحناه؟ ركوع طيب أين طيب بحيث يمس ركبتيه بيديه. طيب هذه لم أذكرها لكم لكن هي تذكر الآن، أن يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه إذا كان معتدلا، يعني رجل معتدلا، لأن بعض الناس يداه طويلة يمسها بأقل انحناء، وبعض الناس يداه قصيرة لا يمس إلا بانحناء تام، ونحن نتكلم على أدنى ما يجزي في الركوع. وقال بعض أهل العلم الركوع أن يكون إلى الركوع التام، يعني الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وهذا لا بأس أنه له وجه جيد، لكنه لا ينضبط تماما، إذ من يدرك أنه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام؟ هذا يحتاج إلى موازنة. لكن إذا قلنا بحيث يمس الوسط يديه بركبتيه، نعم أن يمس ركبتيه بيديه، فهذا حد منضبط. طيب ما معنى قول تطمئن الأخ الذي ثبت؟ سليم نعم الاستقرار يا شيخ. الاستقرار تطمئن يعني تستقر. طيب قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم خالد يحتمل أن ما بقي في صلاتك ويحتمل صلاة أخرى لم يصلي، يحتمل أن يراد به ما بقي من صلاتها، أي يفعله في جميع الركعات أو في جميع الصلوات المقبلة. طيب وهل بين المعنيين منافات؟ إذن يحمل عليهما جميعا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله رواية ابن ماجه بإسناد مسلم، يعني أنه إسناد على شرط مسلم، قال حتى تطمئن قائما، يعني بعد الركوع. وهذه لا شك أنها جديرة بالتصحيح، لأنها توافق في اللفظ والمعنى لبقية جمل الحديث، فإنها كلها حتى تطمئن حتى تطمئن. أخذنا الفوائد ولا؟ طيب وش أخذنا؟ الأول إيش؟ ما قلنا بهذا اللفظ الأول كمال رعايته، كمال مراقبته ورعايته لأصحابه. نعم ملاحظة ومراقبة لا بأس، ما بين فرق، لكن أهم شيء الرعاية. ومن فوائد الحديث أن من ترك شيئا من الواجبات جاهلا فلا إعادة عليه إلا إذا كان في وقت يطالب به، وهذه قاعدة مفيدة. فهذا الرجل لم يؤمر بالإعادة إلا فيما كان حاضرا في وقته، إلا ما كان في وقته. وعلى هذا فلو قدر أن إنسانا له سنة أو سنتان يصلي ولا يطمئن، ثم جاء يسأل في وقت الضحى مثلا، هل نأمره بإعادة صلاة الفجر وما قبلها؟ الجواب لا. وهذا الحكم تشهد له أصول الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا يعم جميع المحظورات كما هو معروف، ويعم الواجبات التي جاءت السنة بعدم قضائها. ويدل لهذا أيضا أن الجاهل بالشريعة كالذي لم يبعث إليه رسول، وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المستحاضة التي كانت تدع الصلاة وقت استحاضتها بانية على الأصل، وهو أن الأصل أن الدم حيض، فلم أمرها بالإعادة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تمرغ على الصعيد من أجل التطهر من الجنابة وصلى في هذا ولم يمره بالإعادة لأنه كان جاهلا وبنى على قياس ليس بصحيح بعد أن تبين الحكم بالنص. المهم أن هذه قاعدة تنفعك. ولكن هل نطلق العذر بهذا النوع من الجهل أو نقول إذا لم يفرط؟ هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تحري. قد يقول قد نقول إنه إذا كان في بادية ولا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء وليس عنده علماء وكل من حوله كلهم جهال فهذا لا نلزمه بالقضاء، ليس في الصلاة فقط، حتى في الصيام مثلا. لو فرض أن امرأة بلغت بالحيض لا بالسن ولم يطرأ على بالها ولا على بال أهلها أنها تصوم حتى تتم 15 سنة وهي قد بلغت في السنة 12 فتركت قبل 15 ثلاث رمضانات، فإننا لا نأمرها بالقضاء ونقول استجدي النشاط على الطاعة في المستقبل. لكن لو كان هذا الذي جهل الأمر في مدينة العلم فيها واسع وكثير والعلماء كثيرون لكنه تهاون ولم يسأل، أو قيل له اسأل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوء، فهذا ليس بمعذور لأنه أمكنه العلم ونبه على هذا ولم يفعل. فالحاصل أن الجهل المطبق الذي لا يطرأ على بال الإنسان وجوب الشيء وهو في غفلة تامة لا في تغافل، فهذا لا يلزم في قضاء ما فات من الواجب. فإن قال قائل هذا واضح فيما إذا كان الحق بين العبد وبين ربه، لكن إذا كان الحق يتعلق به حق الغير كما لو كان لا يزكي على ماله جهلا منه بعدم الزكاة، نعم جهلا منه بوجوب الزكاة، جهلا منه بوجوب الزكاة، فهل لزمه أن يزكي لما مضى أو نقول هو على القاعدة الظاهر الثاني؟ الظاهر الثاني، لأن حق الفقراء في الزكاة ليس حقا محضا بل هو حق أوجبه الله لهم، يعني ليس كالدين الذي نقول يجب على الإنسان قضاء الدين ولو طالت المدة، بل هذا حق أوجبه الله لهم، ففيه شائبة أكبر من حق الله عز وجل من شائبة المخلوق. ومثل طيب هل نقول مثل ذلك لو أن شخصا ترك واجبا من واجبات الحج ولم يعلم أن فيه الفدية، هل نقول تسقط عنه؟ الجواب لا، ما تسقط عنه. وجه ذلك أن الفدية ليس لها وقت، ليس لها وقت معين، فإذا لم يكن لها وقت معين فمتى ذكر أو علم وجب عليه أن يقوم بها. ومن فوائد هذا الحديث حسن فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا رجل أعرابي لما أراد أن يقسم على أنه لا يعرف غير هذا عدل عن الإقسام بالله إلى الإقسام بصفة تشعر بأنه ملتزم بما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله والذي بعثك بالحق. وهل نقول إنه إذا حلف على شيء فإنه يختار من أسماء الله ما يناسبه؟ الجواب في هذا تفصيل. أما إذا كان الشيء يحتاج إلى ذكر المناسب فليذكره، وأما إذا كان لا يحتاج فالقسم بالله أولى، يعني بلفظ الله. ومن فوائد هذه الآية أن طالب العلم، نعم من فوائد هذا الحديث أن طالب التعليم لا يدخل في السؤال المذموم، لا يدخل السؤال المذموم، لأن الرجل قال علمني وليس كالمال. يعني سؤال العلم أهون بكثير من سؤال المال، لأن المال النفوس مجهولة على محبته، فسؤال الغير المال يكون ثقيلا عليه، لكن العلم ليس ثقيلا على النفوس وبذله سهل، فسؤاله ليس فيه كراهة إطلاقا، بل قد نقول إنه واجب. ولكن هل نقول إن الإنسان ينبغي أن يسأل في الوقت المناسب أو يسأل ولو شق على المسؤول؟ الأول، أحيانا لا يناسب السؤال لا سيما إذا لم يكن ضروريا، فهنا لا تسأل، تحرج صاحبك، ربما أن يتحمل ويتحمل ويتحمل لكن ما يحرج، مثل أن يكون محتاجا إلى أن يقضي حاجته، أو محتاجا إلى موعد قرره من قبل، أو ما أشبه ذلك. ويعلم هذا بحال العالم الذي تريد أن تسأله، فرق بين أن يكون متأهبا لتلقي الأسئلة وأن يكون على عجل، فلا تحرج إلا على المسائل الضرورية لا بد منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع الوضوء لكل صلاة لقوله إذا قمت إلى الصلاة، وهذا يعم جميع الصلوات، ولكنه ليس على سبيل الوجوب إلا على من أحدث. ولهذا قال أهل العلم يستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة، لأنهم أخذوا هذا من عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولكن لا يجب إلا إيش؟ إلا عن حدث، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أحيانا الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لأنه أمر به للصلاة وهو سابق عليها، وكل ما يجب للصلاة قبلها فهو من شروطها، لأن الأركان نفس ماهية العبادة والشروط سابقة تنقضي قبل الدخول في العبادة، لكن بعضها قد يكون قد يلزم أن يصحب العبادة إلى آخره، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث عدم التفصيل في المجمل إذا كان معلوما، بقوله أسبغ الوضوء ولم يبين كيف الوضوء، لأنه معلوم، على أنه ربما يكون هذا الرجل لا يعرف الوضوء، لكن لو كان لا يعرفه لقال علمني، لأن المقام مقام تعليم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة، وسبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في مواطن. من يذكرها؟ أرفع يدك للمدي من؟ يسقط في النافلة في السفر، هذا واحد. نعم، عند الخوف. طيب نعم، ايش بالضروره تعسير ربط الى غيره؟ يعني عند العجز، عند العجز كمريض لا يمكن ان يوجه القبله، واسير وما اشبه ذلك. هذه ثلاث اشياء. في شيء اخر؟ الجهل؟ لا، هذا يعني قصدك اذا اجتهد واخطا، هذا استقبل القبلة شرعا، يعني له حكم مستقبل القبلة، لكن ما ذكرناه لا يعلم أن القبلة من هنا ويتركها ثم استقبل القبلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الإحرام لقوله فكبر بلفظ الله أكبر، فلو أتى بلفظ يدل عليه مثل أن يقول الله أعظم، العقيل ماذا تقول؟ لا يجزئ، نعم لا يجزئ، لا يجزئ إلا الله أكبر بهذا اللفظ. لو قال الله أجل أو أعظم أو أعز أو أعلم ما يكفي، ولها شروط في الواقع أظنها سبقت شروط. يشترط أن تكون بهذا اللفظ، ويشترط الترتيب بين الكلمتين الله أكبر. فلو قلت الأكبر الله لم يجزي، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، ويشترط أن لا يمد الهمزة لا في الجزء الأول منها ولا في الثاني. فلو قال الله أكبر ما أجزي، ولو قال الله أكبر ما أجزي، لأنه يحول الجملة إلى استفهام. يشترط أيضا أن لا يمد الباء فيقول الله أكبر. قال أهل العلم بأن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر من أسماء الطبع فلا يجزي. طيب لو قال الله مدها مدا طويلا، يوجد بعض المؤذنين يمد الله اللام هذه يمدها مدا طويلا جدا، هل يجزى أو لا؟ الظاهر الإجزاء، لكنه أخطأ من حيث التجويد. ومن فوائد هذا الحديث وجوب قراءة القرآن حسب ما يتيسر للإنسان، لقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث مجمل، لكن بينت السنة أنه يجب أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن عجز عنها قرأ ما يكون بقدر آياتها وكلماتها، يعني سبع آيات تكون على قدر كلمات الفاتحة أو أزيد. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن يكون الفاتحة ما حفظها، لكن حفظ آيات من أماكن أخرى. فإن لم يعرف شيئا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى تيسير الشريعة الإسلامية لقوله ما تيسر معك من القرآن. طيب إذا قدر أنه حين دخل الوقت لم يكن يعرف الفاتحة، لكن بإمكانه أن يتعلمها، فهل نقول أخر الصلاة حتى تتعلمها وتقرأ، أو صلي في أول وقت بدون قراءة؟ الأول. نعم، نقول إذا كان يمكنه أن يتعلمها قبل خروج الوقت فليفعل، لأنه قدر على أن يأتي بالركن قبل خروج الوقت. أما إذا كان لا يستطيع فليصلي في أول الوقت على الحال التي يستطيعها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع لقوله اركع، وهو من الأركان، من أركان الصلاة، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة. والتعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه، هكذا ذكر العلماء هذه القاعدة المفيدة. التعبير بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه. وقد عبر الله بالركوع عن الصلاة في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الطمأنينة، وهي الاستقرار. وهل المراد الاستقرار بقدر الذكر الواجب، أو الاستقرار وإن كان أقل؟ ذلك قولان للعلماء، منهم من يقول يجب أن يستقر بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، ومنهم من يقول الاستقرار وإن لم يكن بقدر قول سبحان رب العظيم. أفهمتم؟ ولكن لو ركع بأسرع مما يقول سبحان رب العظيم وقلنا إن سبحان رب العظيم واجب في الصلاة وتركها عمدا، ها؟ إن واجب في الصلاة وتركها عمدا بطل الصلاة لترك الواجب. لكن إذا قلنا إنها ليست بواجبة أو نسي فصلاته صحيحة. إذا قلنا إن المراد الطمأنينة ولو أقل من الذكر الواجب. كم الفوائد؟ طيب توافقون على هذا؟ طيب إيه، نأخذ 5 دقائق أسئلة ونكمل. نعم نعم نعم، إذا قال الله أكبر فلا بأس تجزي. نعم، هذا جائز باللغة العربية، قلب الهمزة واو بعد الضم جائز باللغة العربية. نعم جمعة. شيخ أحسن الله إليكم، القاعدة على أن اللي مسيء في صلاته أو الجاهل في صلاته نعذر إذا صلى على وجه لا يصح صلاته، لا يؤمر بالإعادة إلا يؤمر إذا كان في الوقت، يؤمر بالإعادة إذا طال الوقت. لا، إذا خرج الوقت ما يؤمر. وكذلك تارك الصلاة كافر على القول الصحيح، هذا إذا صلى. إيه يصلي لكن على وجه لا يصح، ما أدري إنه ما يصح. شيخ على هذا القاعدة السؤال، هل إذا عندنا في بعض الأماكن في بعض البلاد يوظفون في المنظمات الدعوة يوظفون بعض الصوفية فيدعون غير المسلمين إلى الإسلام ثم يدخلونهم في الإسلام لكن على طريقة غير صحيحة، ثم يدخلونهم في بعض الطرق، يقولون مثلا يدخلون واحد في الإسلام لكن الإسلام عندهم تربية، فيدخلونه في أماكن يقولون أنت ترى الله. ترى الله؟ يعني بعد 14 يوم أو كذا أنت ترى الله، فإذا رأيت الله فتكون كذا وكذا. فرأينا بعضهم يموتون على هذا، لأنهم لا يؤتونهم التعامل بشرار الكهف. لكن هل يعلم هذا العامي أن هناك حقا سوى هذا؟ لا، ما يعرف، هو جديد في الإسلام. هذا لا يؤمر بقضاء الصلاة لأنه مغرور. إسلام الشيخ أحسن الله. إسلام صحيح، إسلام صحيح، يعامل معاملة المسلم، لأنه جاهل المسكين، رأى هذه العمائم وهذه الأكمام وهذه المساويك. نعم فهمت، وهذه الوجه اللي يخلونه ينور مرة، أيضا هذا هو الإسلام، لكنهم أول ما يمرون على أن يرى الله. نعم، ما شاء الله. أول مرة يدخلون في محل يسمونه تربية، ثم يتم كذا، يعني بعدهم يخرج. لكن محل واسع ولا ضيق؟ لا يطلع على أحد، محل ضيق، لا يدخل، لا يكلم مع أحد. يوتون على الكار يتليه أشياء من الطلاسم يتليه وكذا، لا يتكلم مع أحد ولا يعطونه الطعام والشراب الكافي، مثل الصوم مع الشيخ. هذا وين فيه؟ موجود، موجود في أي مكان، موجود في التشاد وفي أفريقيا كثير، في أماكن كثيرة. إننا اللي يفرقون في الدعاة الدعوة مثلا، كثير من الدعاة يوظفون هذا النوع، فإذا جاء واحد إسلام أدخلوا معه ثم أدخلوا في هذا الصوم. الله يهديك، الله يهديك، مشكلة. نعم يا سليم. والله أنت شيخ، اللي ما يحسن الفاتحة يا شيخ. نعم. يتحرى إنسان يصلي معه وما يسوي ما يفعل شيء، صلاته صحيحة يا شيخ؟ على رأي بعض العلماء صحيحة، الذين يرون أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم يصححون صلاة. هو يجب عليه أن يتعلم بنفس الوقت. نعم، يجب في نفس الوقت إذا أمكن، فإن ضاق الوقت صلى وإن لم يقرأ. نعم. إيش؟ لماذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الفاتحة في هذا الحديث؟ نعم، خاف أن يشق عليه، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فخاف أن يشق، ثم بعد هذا لابد أن يعلمه. نعم عبد الوهاب. نعم. لغير الناطقين بالعربية يا شيخ. نعم. إذا صعب تعليمهم العربية فماذا يجب عليه يا شيخ؟ القراءة الصلاة بلغته. هذه بعض العلماء قال يقرأها بلغته ولا يكرف الله نفسه إلا وسعها، وبعضهم قال لا، تترجم له الأذكار الواجبة لأن ترجمة الأذكار جائزة، ترجمة القرآن غير جائزة. ها؟ ماذا يجزئه في هذا الحال؟ يجزئه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تترجم له ويقرأ في لغته. نعم يا سمير. نعم إيش؟ متى يكون نطق الإمام بالتكبير إذا انتقل من ركن إلى آخر؟ يكون بين الانتقالين، يعني بين الركن الذي انتقل منه والركن الذي انتقل إليه. ها؟ يمدها؟ لا يمدها، ليش يمدها؟ المذهب عندنا لابد أن يكون التكبير بين الركنين، فإن بدأ بالتكبير قبل لم يصح، وإن كمله بعد لم يصح، لكن هذا لا شك أنه قول فيه حرج على المسلمين. والراجح أنه إذا بدأه قبل وكمله بعد أن شرع في الانتقال فلا بأس، وكذلك لو بدأ به في حال الانتقال وكمله بعد الوصول إلى الركن الثاني فلا بأس، وعليه عمل الناس. لكن المشكل أن بعض الأئمة يجتهد اجتهادا خاطئا، لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني، يعني مثلا إذا نزل من الركوع إلى السجود ما يكبر إلا إذا سجد، فهمت؟ وكذلك في تكبير الركوع. وش حجتك يا رجل؟ الحجتي لئلا يسبقني المأموم، لأن المأموم لن ينتقل إلا إذا سمع التكبير، فيقال هذا غلط، هذا على كلام الفقهاء صلاته فاسدة لأنه لم يأتي بالتكبير في موضعه. انتهى الوقت. ها؟ أين وصل الفوائد كما اقترحتم؟ نعم. طيب، قلنا أنه يجب الركوع، وأنه حد الواجب إيش؟ أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه. وصلنا إلى هذا. طيب، طمأنينة. ذكرنا أن الراكع ينحني، لكن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فماذا أصنع؟ يومي برأسه وينحني بقدر ما يستطيع، وهذا يأتينا إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. وإذا كان أحدب صفته راكعا وقائما على حد سواء، فماذا يصنع؟ بالنية ينوي الركوع، ولهذا عبارة الفقهاء وينويه أحدب لا يمكنه، يعني ينوي الركوع الأحدب الذي لا يمكنه. قال ابن عقيل رحمه الله كفلك في العربية. كفلك في العربية وش معناه؟ أن فلك تصلح للمفرد والجمع، فتقال في المفرد وتقال في الجمع. قال الله تبارك وتعالى نعم ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، نعم والفلك التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر، هذه وش مفرد ولا جمع؟ لا، الفلك التي تجري ليش مفرد يا أخوان؟ تجري للمفرد. وقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به، هذه جمع. ولا شك أن يعني التشبيه هذا ما هو قاله على سبيل التقريب، ولا ما يشبه الفقه بالنعم. ويذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي كان عند الرشيد أو هارون الرشيد، فادعى الكسائي أن من كان جيدا في علم النحو أمكنه أن يفتي في الفقه، لأن أجاد فن من العلم يمكنه أن يدرك الفن الآخر. فقال له أبو يوسف أرأيت لو سهى في سجود السهو هل عليه سجود السهو؟ قال الكسائي لا، ما عليه سجود السهو. قال من أين أخذت هذا من قواعدك؟ قواعد النحو. قال عندي قاعدة أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، هو السجود بالنسبة للصلاة مصغر. هذه ذكرت في حاجة الرواية المرجع والله أعلم صحتها. طيب، نرجع إلى كلامنا. إذا كان الإنسان لا يمكنه الركوع لكن يمكنه القيام، فماذا يصنع؟ يوم بالركوع ويحني ظهره بقدر المستطاع. إذا كان ظهره منحنيا كالراكع فكيف يركع؟ بالنية. طيب، ثم اركع حتى اطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتطمئن قائما. يعني لابد من الاعتدال والطمأنينة بعد الركوع. الطمأنينة بإيش؟ هي على ما قيل لما قال الفقهاء السكون وإن قل، وعلى قول الآخر السكون بقدر الذكر الواجب. ومعلوم أن القيام بعد الركوع ليس فيه ذكر واجب إلا قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولم يبين في هذا الحديث كيف السجود ولا على أي عضو يسجد، ولكن قد جاءت به السنة في مواضع أخرى. يسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة ويتبعها الأنف واليدان أي الكفان والركبتان وإيش وأطراف القدمين. ويقال في حتى تطمئن ساجدا ما قيل في حتى تطمئن راكعا. ثم نعم، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أفهمت؟ طيب، هل نقول يكتفى بقوله ثم ارفع نعم حتى تطمئن جالسا، ونقول نكتفي بالقول إن الجلوس بين السجدتين من الأركان، أو نقول أو لا بد أن نقول الرفع من السجود والجلوس، يعني نعدهما شيئين؟ الجواب الثاني أننا نقول الرفع والثاني نعم الجلوس. فإن قال قائل إذا جلس فقد رفع فلا حاجة أن نقول الرفع، فالجواب أنه قد يكون هناك حاجة. لو أنه كان ساجدا وسمع وجبة إيش يعني إيش سقط أو شيء له صوت ثم فزع وهو ساجد وقام وقال ما دام قمت أبا جلس وخليه رفع من السجود، يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم، لأن لابد أن يكون الرفع متعبدا به لله عز وجل، أي ناويا أنه من الصلاة، وهذا ما نوى. هذا هو السر، أن بعض أهل العلم قال الرفع من السجود والجلوس بين السجدين، وإن كان بعضهم قال يغني عن قولنا الرفع من السجود قول الجلوس بين السجدين. طيب، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جلس بعد السجدة الأولى أجزأه الجلوس على أي صفة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث لم يقيده بصفة، لكن دلت السنة أن الجلوس يختلف بين التشهدين وبين الجلسة بين السجدين. في التشهدين إذا كان في صلاة التشهدان يكون الجلوس للتشهد الأول إيش افتراشا، والجلوس للتشهد الثاني تورك، ووضع اليدين سواء. في الجلوس بين السجدين يكون افتراشا ويكون إقعاء على بعض نعم على قول بعض العلماء، والصحيح أنه لا إقعاء فيه. ووضع اليدين قال الفقهاء إنهما تكونان مبسوطتين على الفخذين، ولكن السنة تدل على أنه على أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا السجدة الثانية، ويقال فيها كما قلنا في الجملة الأولى. فمن فوائد هذا الحديث وجوب السجود أن السجود مرتين ركن من أركان الصلاة، فلو نسي إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة وسلم فهل تصح صلاته؟ لا. طيب لو أتى بسجود السهو ما تصح، لأن سجود السهو لا يغني عن الركن، لكن لو ترك التشهد الأول صح. ولهذا أخطأ بعض المأمومين الذي سهى عن السجدة الثانية في الركعة الأخيرة وتشهد سلم، فقيل له إنه نسي السجدة الأخيرة فانصرف وسجد سجدتين للسهو، فخطب بعض المؤمنين قال ما سجدنا إلا مرة واحدة، قال هاتان السجدتان تجبران ما نقص، ماذا تقولون؟ خطأ، وجهله نوعه مركب، فالسجدتان لا تجزيان عن أركان، ولهذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهما حين سلم قبل أن يتم. طيب يقول من فائدة هذا الحديث جواز الإحالة على المعلوم لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وقد جاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فإن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال له ألم تكفك آية الصيف، فأحاله على آخر سورة النساء، فإنها صريحة في تبيين معنى الكلالة. فالإحالة لا بأس بها في مسائل العلم، لكن بشرط أن تكون معلومة. أما إذا أحال على شيء قد يخفى فيقول مثلا الحكم كذلك بشرط، هذا ما يغني حتى تعرف المسألة المحال عليها، وأما مع الجهالة فلا يجوز. انتهى الكلام على الفوائد فيما نعلم الآن. نعم. نعم. نعم. الرجل صلى إلى القبلة لأنه في المسجد، يعني القبلة معروفة، لكن هناك في مكان قد يتهاون في الصلاة إلى القبلة أو يلتبس عليه بعض الأدلة مثل فإنما تولوا فتم وجه الله، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له، وإلا فالظاهر أنه حين صلى إلى القبلة، ما أظن أنه صلى إلى غير القبلة. نعم. سجلنا بها قوله تعالى وما كنا معذورين حتى نبعث رسولا وغيرها، هل فيها دليل لمن يقول ان الذين ماتوا قد يرجعون لا يعذبون؟ إلا من علمناه بالنص، والا هؤلاء فان يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامه بما الله به عليم، فان اجابوا وامتثلوا دخلوا الجنه والا فلا. هذا هو الصحيح في آل الفترة. نعم. اي نعم يشار، هكذا جاء في مسند احمد من حديث وائل بن حجر، والحديث استدل به ابن القيم في زاد المعاد، وذكر صاحب الفتح الرباني في شرحه المسند أن إسناده صحيح أو قال جيد، وكذلك الأرنوط في تعليقه على زاد المعاد. وقول من يقول إنه شاذ فيه نظر، لأن الشذوذ إنما يحكم به إذا خالف غيره، وهنا ما خالف غيره، يعني ما في أحد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بين السجدتين كان يضع يده اليمنى مبسوطة، وإنما يذكرون أن البسط في اليد اليسرى فقط، وهذا يدل على أن اليد اليمنى تخالفه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر في بعض ألفاظ الحديث كان إذا قعد في الصلاة، وفي بعضها إذا قعد في التشهد، لكن ذكر بعض أفراد العام في حكم يطابق العام لا يعد تخصيصا. نعم. ما صحيح في أبن أقوال العلم في حكم عن انتقالات في الصلاة، هل هي ركن بحيث لو سلم من ركعتين فإنه إذا رجع إلى الصلاة يأتي من يعني يقوم بجلوس، أو أنه يكبر وهو قائم؟ كيف؟ الصحيح في مسألة الانتقالات في بين أركان الصلاة التكبير يعني؟ الصحيح انه لا بد من الانتقال، يعني من سلم من ركعتين. نعم، من سلم من ركعتين نقول اذا ذكر وهو قائم فليجلس حتى يكون نهوضه بعد ان دخل الصلاه، وهذا في معنى ما ذكرنا في السجود، الرفع من السجود والجلوس من السجود. طيب بعضهم قد يحصل منه هذا ولا يفعل هذا، يعني يكون كبر من قيام يحصل في صلاة الأخيرة، هذا يعد تارك للركن، نرى أنه تارك للركن، وحديث اليدين صلى ما ترك، ومن ما تركه القيام. هنا إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فليكبر للإحرام وهو قائم، ثم إن أمكنه أن يكبل للركوع فهو أفضل، وإلا ممكن فلا بأس. نعم. من ترك السجدة الثانية ثم قام إلى ركعة التالية هل يأتي بركعة أو يأتي بسجدة؟ إذا قام إلى الثانية وقد ترك السجدة الثانية فليرجع، ولو شرع في القراءة ولو ركع يجب أن يرجع على طول ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمل. لا ما يصلح، لا لازم من الترتيب. نعم. تذكير الفرق بين قاعدتين، حمل المطلق المقيد. ايش؟ نعم. تذكير بين حمل المطلق المقيد. نعم. وبين ذكر الخاص بحكم الأحكام العام ليس مثل الإنسان. نعم. يعني التطبيق هذا عن هذا كيف مميز؟ ما بين فرق، حتى العام إذا ذكر بعض أفراده بحكم يطابق حكم العام فإنه لا يقتضي التخصيص، لا فرق. لقد قلت شقائق. نعم. ابن عمر. أي نعم. قدون هذا مطلق الصلاة ثم على التشهد فكيف يتبع هذا؟ ما يضر، نقول هذا التقييد لا يعتبر تقييدا ما دام أنه لا يخالف حكم العام أو حكم مطلق. ثم هذا حديث نص في معناه، يعني لو فرضنا أن حديث ابن عمر في التشهد فقط لكن لم يذكر ما ينافيه في الجلوس بين السجدتين حتى نقول انه شاذ. نعم. بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، في ظني اننا قرانا هذا الحديث. ها؟ طيب ما يخالف باقي يا واجب. هل هذا الحديث له سبب؟ رهيب. له سبب. ما سببه؟ ان رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلاته؟ صلى. كان مسيئا في صلاته. ماذا يصنع؟ لم يطمئن في الصلاة. لا يطمئن في الصلاة. أحسن. كل ما جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم ردده؟ جزاء ثلاث مرات. ثلاث مرات. ما هي الحكمة في ترديده عبد الله؟ ترديد السلام. ما هي الحكمة في ترديده؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟ حتى يقرر أنه يجوز الإقرار على الشيء إذا كان مخطئاً بشرط أن يعني يعدلها بعد. لا سليم سامي يا شيخ. ها شو الحكمة؟ أبلغ للتعليم الشيء. إيه. ليكون أشد شوقا. نعم صحيح، حتى لا ينسى هذه الصورة. طيب قوله إذا قمت إلى الصلاة، يعني الأخ إذا أردت القيام هل يشمل كل صلاة أو الفريضة أو ذات الركوع والسجود أم ماذا؟ يشمل كل صلاة. مشكلة إذا قلنا يشمل كل الصلاة يعكر على هذا قوله أركع، لأن هناك صلاة ليس فيها ركوع كصلاة الجنازة. عجيب. ما يخل... لا بأس أن ترجع، ما هي مشكلة. ها؟ السؤال هل قوله إذا قمت إلى الصلاة يشمل كل صلاة بما في ذلك صلاة الجنازة؟ إذن يشمل الصلاة اللي فيها ركوع وسجود، صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يشمل الجنازة وغيره. طيب إسباغ الوضوء بماذا؟ ها؟ بالماء. لكن إسباغ مش معنى إسباغ؟ إسباغ يعني تحذر منه. ها؟ تحذر من الماء. يتحادر من الماء ساقط من الماء. لا غلط. نعم سائل. اتمامه أكمال. وشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طيب قوله ثم استقبل القبلة. استقبال القبلة يا سامي شرط ولا ركن ولا شرط؟ شرط. دليل وجوبها قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. متى يسقط استقبال القبلة الأخ؟ نعم نعم. لا لا أنت إذا سفرت تخلي القبلة وراء ظهرك. نعم نهار. أنت إيه أنت ألست نهارا محمد نهار؟ نعم. أين هو؟ طيب أجب وبعد الصلاة العشاء إن شاء الله اتصل بي. متى يسقط استقبال القبلة؟ عند العجز. هذه واحد. ثاني النافلة في السفر. النافلة في السفر. ثالث خوف الرهبة. إيش؟ في حال الخوف. إيش؟ في حال الخوف. إيه إذا كان خائف. طيب ثلاث يسقط بها استقبال القبلة وكل لها دليل. ما هو الدليل على سقوط استقبال القبلة حال الخوف عبد الرحمن إبراهيم؟ قوله تعالى. قوله تعالى نعم بعد أن ذكر القتال وقال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. نعم هذا ما في دليل على. اقرأ لي قبله بس جملة قليلة قبله. ولي غاب عنه أقول غابت عني أول. سبحان الله. يلا جماعه قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب رجل كبر الصلاة يا عبد الله وقال الله أكبر. ها الله أكبر تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي. ليش؟ ها ما هو دليلك على أن مثل هذا يكون استفهاما أو الشاهد؟ قوله تعالى الله الله خير الله خير أما يشركون. طيب قوله اقرأ بما تيسر معك من القرآن. إذا تيسر معه قل هو الله أحد. تكفي يا شيخ. ها تكفي دون الفاتحة. لا بد من الفاتحة. كيف الحديث ما تيسر؟ ما تيسر يا شيخ يقصد ربما يقصد يعني قراءة الفاتحة. ها قراءة الفاتحة يا شيخ. يعني لو قال قائل إنه إذا قرأ بأي شيء من القرآن كفى وإن كان يعرف الفاتحة. إيه نعم يصح. أرسل بهذا الحديث. نقول نرد إلى الحديث الآخر قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. إيه طيب ويكون هذا المجمل ما تيسر محمولا على المفصل. طيب على ان الغالب الغالب في بلاد المسلمين ان المتيسر قراءه الفاتحه هذا الغالب. ولهذا استحب العلماء رحمهم الله ان الانسان يقرا في الصلاه الجهريه بالمفصل بالمفصل من اجل اذا تردد على الناس حفظوه وسهل عليهم. أفهمتم؟ يعني فاختيار المفصل له حكمة أن الناس يحفظونه عكس ما يفعله بعض الناس الآن يقرأ أكثر ما يقرأ بغير المفصل. وبعضهم اتخذ طريقة يبدأ من البقرة لين يكمل ويقول لا من أجل أن يسمع الناس كل القرآن. هذا تعنين عليل لأنه اللي يصلي معك اليوم يمكن ما يصلي معك غدا كيف يسمعون القرآن كله. ثم هذه الطريقة لو كانت طريقة تعليم صحيحة لكان أولى الناس بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن ما فعلوا هذا. طيب ما هو حد الركوع الواجب حبيب؟ ما هو حد الركوع الواجب؟ ها؟ إيه لا حد الوجوب الراكع الانحناء، الركوع يعني الانحناء، لكن ما هو حده الواجب؟ أنت ما تركع كل يوم، ها كيف؟ حد الواجب أن يمكن مس ركبتي بيديه إذا كان متوسط اليدين. وش معنى متوسط اليدين؟ يعني حتى يخرج طويل اليدين وقصير اليدين. إيه طيب صحيح، هذا حده أكثر أهل العلم، وبعضهم قال أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب ما هي الطمأنينة يا فراس؟ وش الطمأنينة؟ تطمئن بقدر ما يأتي بتسبيحة واحدة كان ركوع أو سجود أو قل، يعني الاستقرار بقدر الذكر الواجب، هذه الطمأنينة. أسمعهم هذا، يقول الطمأنينة الواجبة أدناها أن يتمكن من الإتيان بالواجب، فمثلا في الركوع يتمكن من أن يقول سبحان ربي العظيم، في السجود أن يتمكن من أن يقول سبحان ربي الأعلى وما أشبه ذلك. وقيل أن الطمأنينة الاستقرار وإن قل، يعني حتى وإن لم يتمكن. وينبني على هذا لو أن الإنسان ركع وعلى طول نهض نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو لترك الواجب. وإذا قلنا أن الطمأنينة هي أن يستقر بقدر الذكر الواجب، صار صلاته باطلة غير صحيحة، لأنه لم يستقر الاستقرار الواجب. قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هل المراد في ركعات الصلاة أو في الصلوات المقبلة؟ يلا صالح. نعم يعني صالح، لأن يكون المراد في صلاتك أي في ركعاتها الباقية، ويحتمل كل ما صليت فافعل هذا، والأول أحسن، الأول أحسن لأنه يدخل فيه الثاني ولا عكس. نرجع الآن إلى شرح الحديث كما قلت من باقي الروايات. قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما بدل حتى تعتدل قائما، والفرق بينهما ظاهر، لأن مجرد الاعتدال بلا طمأنينة لا يكفي، فلا بد من إيش؟ من الطمأنينة. فإن قال قائل هذا مشكل، وهو حقيقة الإشكال، كيف تكون القضية واحدة والقصة واحدة والمكان واحد والزمان واحد والقائل واحد، ثم يقول بعض الرواة حتى تطمئن وبعض الرواة حتى تعتدل، مع أن الثاني أتى بلفظ يخالف السياق قال حتى تعتدل، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ لأن القضية مين متعددة حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مرة حتى تعتدل ومرة حتى تطمئن؟ الجواب أن يكون هذا سهل، الجواب سهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن أو حتى تعتدل، لكن البعيد لا يسمعها كما يسمع القريب. فقد يكون أحد الراويين نعم قال حتى تعتدل، سمعه يقول حتى تعتدل، والثاني سمعه يقول حتى إيش؟ حتى تطمئن، حتى تطمئن. فإن قال قائل هذا مقبول إذا كان الصحابي واحدا، نعم لا أقصد إذا كان الصحابي اثنين فأكثر هذا مقبول، لكن إذا كان الصحابي واحدا نقول الصحابي من روى عنه عدد كثير، فسمعه أحد الرواة يقول حتى تعتدل وآخر يقول حتى تطمئن. وإنما قلنا ذلك لأن من قال حتى تطمئن فقد أتى بمعنى حتى تعتدل وزيادة، فنأخذ بهذا، نأخذ بهذا ونقول حتى تعتدل تحمل على حتى تعتدل وتطمئن. وكما في الجلوس بين السجدتين فإنه قال حتى تطمئن جالسا ولا فرق، قال وله. ومثله في حديث رفاعة عراف ابن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، هذا ما فيه إشكال. السبب تعجل الصحابي، السبب تعجل الصحابي. وكما قلنا أن القريب يسمع أكثر مما يسمع البعيد، على أن فيه احتمالا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حتى تعتدل، ثم أعاد وقال حتى تطمئن، فيكون الحمد لله ليس هناك تناقض، والمراد الطمأنينة